ما لهم وللعمل السياسي، ما لهم وللتكتل الحزبي، ما لهم ولمناهضة القوة الغاشمة الجائرة الظالمة، إن لم نقل الكافرة. قلنا قبل أن تقع الواقع هذا الكلام، ولكن كما قيل لا يطاع لقصير رأي، وقعت الواقعة مع الأسف. وإلى اليوم يتصلون معنا إخواننا الجزائريون، أنا أعتقد أنه فيهم صفاء وفيهم غباء، ولا مؤاخذة، فيهم صفاء وفيهم غباء. شو نساوي؟ يسألوني شو نساوي؟ نفس الكلام اللي كنا نساوي. الله أكبر. أنا أقول لهم شو بدي أقول له؟ شو بيطلع بيكم تساووا؟ أنا ما عندي جواب شو بتساووا. ما الذي بإمكانكم أن تصنعوا؟ قالوا لا شيء. نقول لا شيء. هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. المقصود، وهذا له صلة بما نقلته آنفا عن ما ذكره أخونا الربيع عن عودي أو غيره، أنهم يريدون اشتغال بمثل هذا الشغل بالسياسة يعني. أنا أعتقد أن هذا سيجعل مصيرهم مصير الإخوة المسلمين ومصير النهضة عندكم وغيرها من نعم جبهة. نعم. هذا هو جوابي. العلم بالكتاب والسنة هو الذي يوجد رجالا ينقذون الأمة من الوهدة التي سقطوا فيها.